الحرس دامي ما يتيق بيا هيهات غير حاضي لقات في تيابو مسلم وفعايلو روميا ما الحرس دامي ما يتيق بيا هيهات غير حاضي لقات في تيابو مسلم الحرس قضيب البان ما الحرس قضيب البان ما يجاور عمرو جيران ما يجاور عمرو جيران ما الحرس قضيب البان ما يجاور عمرو جيران عسى للقتلة مشمر جامع طراف وما يندم ولا نظرت بحالو جلدة وقت ما نجيه نسيبو عبوس لطيف لطيف واش نعمل واش المعمول باش ناخد هاد المكروه في غرض اللي نهواه واش من حيلاتي سقروه باش نضفر ببها شكيت لصحاب الحال من الهوال عشقو مدلالة من تسال دوب جسمي وانا نحيل ما نقوى لصحاب الطام والهجرات رجع بالسقام وبعدها يا ناس المحبة قلت راسي مايلي لا نتحزم عن عقارو هذا خشبة من الخشب ما تقديها نار رادي من عني من سود الشفار وانا عاشق صبار طالت عبي وعييت نسع في الرديل البهات مرطب بحيلات عييت ما ندمم محال يا من فيا جيت له في صيف تباشا من قنوط العظمات بالعلوم ورايات والطبور تنتقر والخيل والرجلية محلتي مشمورة خلفي محزمة بالسوقات جات مشمورة جات والمباتة وجبات وضياقت العشوية حين قبلت عليه وشافني قصت المبات قام هز الخطوات ما بغى يلقاني ولا يلي حاجة بيا سار هارب لرصامو سار بالعزم لا تلفات ينتقص بالخلفات كل خلفة قامة فعبارها متنية ما الحرس دامي ما صحابي سيروا ليه قلت لصحابي سيروا ليه بالعزم دغيا ضروا بيه بالعزم دغيا ضروا بيه واتقوه وجيبوه حتى يكون قدامي أمامي نزنقوا ونفرجكم في المقيت إذا جابوه وجبوه قلت لهم زيدوا بيه بعد سليت السيف عليه باش ندميه نطق بماج بالشرع قال انا بالله والنبي تعمل لي الحق يا البشر ما انا الا نايبه والسلطان الله ينصرو ويدوم علينا سلامتو ويعز الباشات والخلايف وقياد الحكام شياخ قبائلنا رعية الملك بعز الهمام بيهم يفخر منه بحالنا مسكين وقلين حمد الله على الهنا في هبة الملك تعيش العباد حنا طاعة لله قلت له لاش عليك أخاي بالطبيعة تهرب يا صاحب الخديعة من ضيف الله يا الباخس يا كان ليك جيت قصد ناخد مالك مع رقبتك وجبت برات سيدنا مطبوعة الأمير كلمته مسموعة والله ما يفيدك مني حتى هرب قال صاحب سيدي قال صاحب الأمير لا تكتر هضرة هاد الكلام مرجوع عليك راك بالخزاين وصحابك عند كلمتك العساسة حارسين يدري والغرة كاملين يدري والغرة كاملين ما داري هي حرام تدخلها لو نمشي في سبيب البغلات لا تقوي لو مات لا تخوفني لا تقلي الحوت عليا ياك الدين وضيف الله الجوامع عن بنات في المدن وقريات هكدا سيرتنا احنا اهل البادية ضيفنا ما يدخل الدار ما تقيسو عطرات فين ولا هيبات في الربيع مع الصيف وساعة الخرفية والمسايد في ايام البرد كاينة والغرفات خد صحة النعات كان رتي الحقيقة كنت صغالية عساك انت يا باشا بقوم شلا عدات كلمة المير كفات لاش تسمع في الدار اللي محصنا محضية ما الحرس دامي بيتين يا هيات برحاضي لقات فيت يا ابو مسلم فعال رومية جيت له في صيفة الغلام جيت له في صيفة الغلام نخدمو طاعة دون كلام نخدمو طاعة دون كلام قلت له يا سيدي أنا وصيف محرر حرني اللي شراني ودعني في سبيل ربي قصدتك ليكرام قلبي ونويت الخير فيك جابتني ليا مليك وانا مرزق واسمي مبارك واللي مبروك تتخدمو الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متالو وعطاك المال لا تكني ما عندك من يداملو حيت انت راجل وحيد وانا نتسخر ليك شي انت مرني وخفيف العظام مصروخ على الرمشان كل ما تامرني ضني نفعلو هذا حق الوصيف طعال سيادو قال لي سير في حالك لا تطوف بيا لا تقربني ما نخالط لك حل وما نعاشرو طول زماني ما كسبت لك حل، ما خلطتو ما حملتو ما عاشرتو ما غفلتو، ما عندي خير فيه غير إلا كان خلوق في مكاني وزيادة في المراح، وأنا ظاهر لي فيك جيت تختلني تغدرني في شي مسالة بعد مني وسير قفي لا تمشي دون غرض يا بو دعوات يا قبيح الخزرات، كل من كسبك عنده فيك غير السيا. قلت له خاف من الله لا تكون تجهل شيات، الخلايق صفات كل خلق صرارو في دواخلهم كمية، قال لي سير في حالك لا تكون تحضي الغرات، من خيار البيتات ما نكسبك والو نسكن في أرض خلية، عساك أنا يا بقبيلتي وناسي عزوات، ردين الكسرات ما دين الكسرات، ما وقفت عليك الصخرة ولا الحمية، ما الحرس داني ما يتيق يا هيات غير حاضي لقات في ثياب مسلم في صيف تبهلول، جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول، بالهوى مجدوب ومخلول جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول، تاكني سر الله نكشف بالنظر نبي نكشف الاسرار، جميع اللي جاني بشي ضمير في قلبه نكشف عن صراره ونحكي له عليه، والناس تقول أخاي فقير هذا ويزوروا من بعيد، وانا جدبان الحل كل هايكر من ياي قدار نيتو حتى جيت لحوس ساحتو ونصيبه يا سيدنا محزم معول للطام، مشمر لا ميدان ما عملت أنا في راسي خبر، لما قبلت عليه بالضمير ضربته في الحين شاف فيا وخزر فيا وقال لي غروك وتصروك بعد الغشمة، والله كان زدت لداري حتى نقسمك يا هذا ويلا نشاهدك في شباري، تما تشوف خرق العادة ما تنظر ولا نظر، تما تشوف خرق العادة، عمري ما كسبت دراري عندي روامك الشرادة، هي الساكنة في صياري وانا على سبيل العادة، ما كان زور ولا نظر ولا نطيق بالكهانة ولا نسكن معايا جار ولا ندخل الكزانة، نغير من الطير إلى طار وإلى حومة سيوانا، تروعوا سواك الصيار وتعود حالتي غيضانة، هادي سنين شلا تذكر وأنا مقابل المزيانة، هي سنيتي هي ربحي غيت نصر ما نحملش اللي يطوف، بصح صير عليك يا البوهالي يا ودي ما فلتي حتى شتك هكذا في هاد الحالة ضعيف، فاني منسوب على أبواب ربي وانا ظنيت فيك كلتي لحم نسناس تدور من تخدع في العباد. سير في حالك والله ما تغشمني وانا يا قديم، ما نام الحد ولا نصدقه وجلاني ومشيت. كان لو حد معات فوق خد الوجنات في غراد اللي نهواها ضيا عينيا. قلت راسي كيف ندير يا كتير نهرات، واش لك من صولات يا اللي نار الزين في دواخلك مكمية. مال هاد الحراز شفق ولا رطب حيلات، ما تدخلو خلات ما يتيق بوالي كما ولا بوليا. كل ما راوتو هذا شحال كم من مرات، ساعتي ما وفات باش يكمل رغبي في الباهي الحسبية. ما الحراس دامي ما يتيق بياهيات، غير حاضي لقات في ثياب مسلم تمتي الخواجه. جيت لو تمتي الخواجه، قلت منو نقضي حاجه، قلت منو نقضي حاجه. جيت لو تمتي الخواجه، قلت منو نقضي حاجه، بالطمع نغويه ونوريه كل ما عندي من حيجان وتياب رفيعه تصق دباج على كل الوان. شاد حمولي وصحابي نادين في خلفي حتى وصلت عنده ونصيبه فم باب دارو عاقد عبسا دوب جبال الهند عليه سيمة الغول اللي شافو يبات يحلم به في غصق الجام هول. حييته بالسلام ما جاوبني وبقيت غير فاهي، كلمته من بعيد جاوبني بالنهضة قال لي يا هذا شنهي صنعتك. جاوبته يا راشح العقل متعرف حال اللي غريب، براني ومتاعو كتير كان تسبب في البيع والشراء في سواق الإسلام. لا تفرط فيا ربح أجري يا ربح، غرضين بات عندك ومتاعي ما نزلو إلا في الأمان باش يهنا قلبي. لني سمعت خبرك قالوا لي صاحب الفجر والضيف تكرمو، كل من جا عندك هي هات ما يخيب. راجل دين صاحب الحسنات والطبع الغريز، ما ترضى بالفعل الدني، ما ترضى بالفعل الدني. قلت نزل هاد الحمول عندك ونطق هو، وقال لي ما نشمات لو تجيب الميات. لا تطمعني ما نقرا في حد النية، ما نخلط جار ولا سلوع عمري هات. ياك العراب دوات را الخلطة تردل وطريقها زغبية، ما نزلك آمنة ولا نقوي شهات. شافت العين ورات جاد عني وعطاني زين كل عطية، والطمع ما يغويني طول ما نعيش في الحياه يا قالوا سادات كل منه طمع بصيرته معميه شين عندي في داري ما تخلصوا لي بتقات من موال الخزنات بيه قلبي فرحان وحاشتي مقضية ما الحرز دامي ما يسيق بيايات غير حاضر وقات في تياب ومسلم حافظ الحدايت والتنبيه حافظ الحدايت والتنبيه جيت له في صيف الفقيه صاحب الحدايت والتنبيه حافظ العشرين وسيدي خليل نقراه صوار كان حقه نشرحه تفسير والرسالة ندريها كيف جات والخرشي كان حصيه حرفه معاني لني صاحب الشطارة علم التنجيم تنحقو بجداول راسخين والضمية طير بعين بيت بجداولها كداك دعوت البسمالة ومشاكل الزناتي وقريعة النبيا الهياكل بالسبعة وزيد حصن الحاصين ودعوت السباسب وبنو الحاج الكبير وبنو عطاء الله والكلاعي والمواق الشهير والخزراجي مع حجاب الإمام علي علم الرموز نخدم سبع رياح كل ريح على يتقان الحروف عندي مجموعة في الحساب مرصودة عن جمع البواب عند الكاكيب ونطلع الكنوز اللي مرصودة معالدي معقود بسحر التقاف مهما تحضر لي ساعة الإجابة يفتح ربي عليه ولا نسبب له يصيب غرضه علم القضية تنحقه ونفاصل بين جوج من فضل الله مواه بشجية هذا صح الخبر يا راوي ديوان الحبار يا راوي ديوان الحبار صيغ الفن وصيغ الشعار صيغ الفن وصيغ الشعار وتأمل كيف يسير بين الفقيه مع الحراز يوم جيتو بعزايم وبخور ما فادوه معايا فجور صبتو جالس وحدو هميمين بشف الأرض كلمته دميمة لما راني ناضي يخضع ويطيح دوا وقال لي يا سيدي انت حكيم ولا ولي ولا فيك سر الله مبين ما قريت النية عمري في حد غير انت يا بعدها حين شتك نشرح قلبي وخاطري وجوار حداتي معاك نبغيك تحدثني بشي نودك ربي وتفيدني وتاخد حسنات الكرة يمنادات ساعة الخير مع التيسير هذه هي قلت له يا الفقيه عندي قال لي يا الفقيه عندي غزيلة من البنات صالت على الخوضات بالبها والحسن المكمول والزمية جوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات ويا الطالب عزات بعد كان طاع ولا تكرهت فيا تحت علياتي كبير يا الطالب وجفات يا من ابو شمات زين هالو يقتل العشيق مالوديا كان طوعتيها لي فقيه زين النغمات من صرار الحكمات كل ما تطلب فرضها يهون عليا ما الحرس داني ما يتيق بياهيات غير حاضن وغات في ثياب ومسلم فعايل رمية عزم صيف طول الدار قلت له سير بغير شوار فرش مكانك وعمل مون تلفقيه ظريفة وجد ما يخصك وعمل سبعة من الحجابات على قد الفراش لا تزيزق وانا منين لقاني بك الله كل ما كان عليك صعيب راهي هوان إلى تسخى من متاعك وتسخر لي بالقدم إلى بهجت فاس جيب لي تيقندست وعود القماري مسكو جاوي وظهر فلفل هذا ما خص في بخور الجدول دوا وقال لي يا سيدي نمشي سريع ما نتعامى محتوم كل ما قلتي نبادر به إلى تزيد معايا حتى المرسمي وتجلس في قلب قبتي ونعاود لك ما فنيتي زدت معاه ونصيب واحد القبة مفروشة بالزرابي وقطوف على السرير ومخايد والحوف الحرير ومخايد والحوف الحرير نوجد هاد الحراز كان عايش عيشة نحكيه للحضر صيفتو العديم بالبطر غيب غيب ليس ما ظهر واترني مسكين سار مغداه الوعد جلاه غير هو غيب والريم جايات الدكن كتاب كامرا وحريشة وقفات المشجر واللملم والقماش وفشايش من فضاء وتازرة والنواش على الكتاف رحاب حبيب القلب جال عندي وغنمنا ما كتاب انضرف وجوه الحباب ما خالطنا نقصان هاك دامني عشق في دلبها يكون غرامو الزين ما عليه الصبرة والعاشقين ما يلامو الجود من ديور الكبرى فجاك ملامو اسمي شهير حرف زمامو 70 سابقة يا حضرة و30 تم ختامو الجاحدين ما هموني قوف النفاق أهل الغتبات لي صدر كوستوات كل داعي يدخل جواه في المشلية يا الحافظ هاك بديع النظام حسن البيات من فصيح المعنات صول بيه وغني وعنا بكل شجية لا تبالي بالقوم الجاحدين عظم الجيفات يصدر كوسطوات كل من فيه الكبر من أرضه مطفية وسلامي الجميع المهرين أهل القرات اللي قراو السلكات كل ما طلع الشمس